طيب الشيخ خالد تعطينا البلو. نعم لا تكتب أحسن لنا أسرع لنا. نعم الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقل حول رداءه ليتحول القحط. تمام. وقصة التحويل في الصحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال وفتوجه إلى القبلة يدعو وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. قال الله رحمه الله تعالى في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر فحول رداءه ليتحول القحط. تمام. بسم الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي قصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول. تمام. فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. تمام. ايش قال ايش؟ قال ايش؟ نعم يا حذيفة قال ايش؟ قال من؟ الناظم ولا؟ قال المصنف رحمه الله. ايوه. قال المصنف رحمه الله وقصة التحويل من حديث الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وفي قصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. قال المصنف رحمه الله تعالى وقصة التحول في الصحيح حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وفيه فتوجه القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهرا فيهما بالقراءة. وللدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. تمام. وحول رداءه ليتحول القحط. تمام. تمام. تمام. خلاص الحديث. فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ولدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. قال المصنف رحمه الله تعالى وقصة التحويل في صحيح من حديث أبي جعفر رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ولدار قطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. تمام. على مصنف رحمه الله وقصة تحويله في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة للدار قطني من وسر أبي جعفر الفقري الباقر الباقر وحول رجحه يتحول القحط. المصنف رحمه الله تعالى فيه توجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. جهر فيهما من مرسل الباطل وحول رداءه ليتحول.